كما أن على هذا السائل أن يعق عن ولديه الذين لم يعق عنهما، لأن هذه سنة سنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، واختلف أهل العلم هل هي سنة أم واجبة، واستظهر كثير من العلماء وجوبها، فالخروج من الخلاف أن يذبح، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا علي أحمد يحيى اليماني من المدينة المنورة قربان بواسطة شيخ المسجد إبراهيم بن محمد عمير يقول: أنا سمعت من هذا البرنامج الشيء الكثير الطيب، وقد سمعت أن زواج الشغار البدل حرام، وسؤالي أني يا شيخ الكريم تزوجت بهذا الوصف، وابن عمي أخذ أختي بهذه المثابة، والآن وعندي 5 بنات، ما هو حكم نكاحي هذا؟ أفتوني حفظكم الله. الشغار نهى عنه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، واختلف العلماء في تحديد الشغار أو بيانه بوضوح، فمنهم من يقول الشغار هو مأخوذ من الشغور، ومن الخلو عن المهر، بأن يقول هذه مهر هذا، أو لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك، ولا مهر بينهما. أما هذا فهو شغار بالإجماع. أما إذا وجد بينهما مهر المثل فقد اختلف العلماء. فإن كانت مكرهة لا خيار للفتاة، وإنما ولي أمرها سامها الخصف وألزمها بقبول الزوج بمهر المثل من أجل أن يتزوج هو، فهذا كذاك. أما إذا كان عن رضا وقبول بدفع مهر المثل، ولو قال له: أنا لا أزوجك ابنتي إلا أن تزوج ابني ابنتك، فإن رغبت عن صهرنا رغبنا عن صهرك، فهذه مسألة اختلف العلماء فيها، ويفتي المفتون بأنها شغار، ويفتي آخرون بأن هذه ليست بالشغار عندما يتحقق المهر كاملا ويحصل التراضي بين الزوجين والزوجتين. وأرى من تم له الزواج على هذه الحال أن زواجه صحيح إذا كان المهر كاملا والرغبة متوفرة. فإن كان زواج السائل وزواج ابن عمه على هذه الصورة فإن شاء الله لا حرج عليهما، وإن كان لا مهر بينهما فإنه يحتاج لكل واحد منهما أن يجدد العقد ويتراضى مع الزوجة على بمهر مثلها أو بما ترضى به من المهر، ويبقى زواجهم صحيحا، وما أنجبوه أو ما أنجباه من زوجتيهما أبناء وأولاد شرعيين. الحمد لله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة باعثها أحد الإخوة يقول: أنا الطالب عين عين ها بالمنطقة الشرقية، أدرس بجامعة الإمام، أرسل لكم هذه الأسئلة وآمل الرد عليها بالإجابة الشافية الكافية، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. ما الحكم إذا اجتمع مجموعة من الشباب وكونوا لهم فرقا للعب الكرة، واشتركوا في شراء كأس أو غيره بحيث يكون جائزة للفريق الفائز، هل يدخل هذا في القمار أو هل في ذلك حرمة؟ وقد اطلعت على حديث: لا سبق إلا في 3، فهل يقاس ذلك عليه؟ أما الحديث فصحيح، وأما أخذ العوض في اللعب فهو من المحرمات. اللعب بحد ذاته محل نظر، لعب الكورة محل نظر، فإنه جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل له نهله المرء فباطل، واستثنى من ذلك لعب المرء بقوسه يتعلم الرماية والفروسية، وملاعبته فرسه ليتعلم الفروسية والشجاعة، وملاعبته امرأته ليعفها ويعف نفسه، وما عدا ذلك فهو باطل. ولكن يستثنى منه ممازحة الأهل والأولاد، وهذا ليس من اللهو، بل هذا من المعاشرة، من العشرة. ومع ذلك فيدخل في ما تضمنه الحديث من الباطل، فإذا ترتب عليه عوض يجمعه هؤلاء اللاعبون ليفوز به أو يأخذه من صارت له الغلبة في هذا اللعب، فهذا من القمار لا يحل. وإن طابت نفوسهم فإن كثيرا من الأشياء المحرمة تطيب نفس باذلها، فليست طيبة النفس هي المقياس للإباحة والتحريم، بل الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والله أعلم. إذا كان هناك رجل قد داوم على استعمال المخدرات بأنواعها خصوصا الحبوب المخدرة، ومع هذا فهو يحافظ على الصلاة مع الجماعة ولم يقلع عن فعله وذنبه برغم النصح له والإرشاد، ما حكم ذلك؟ وهل يعتبر من المنافقين حيث أنه يخفي المعصية ويظهر الطاعة بمحافظته على الصلاة؟ ليس هذا هو النفاق. النفاق أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، فهذا هو نفاق الاعتقاد، وإنما هذا من المصرين على هذه المعصية. والمصر على المعصية يخشى عليه من خاتمة السوء والعياذ بالله، لأن للمعاصي والذنوب آثارا خطيرة وقوة عجيبة في طمس القلب وصرفه عن طاعة الله وهداه. هذا لا شك من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. ينبغي لكل مسلم أن يجاهد نفسه كلما ارتكب معصية، أن يجاهد النفس للإقلاع عن تلك المعصية، وأن يعقد العزم على أن يتجاوز ذلك العمل، وأن يروض نفسه على تركه، فإن النفس إذا تركت انجرفت وراء مشتهياتها وسول لها الشيطان وأملالها حتى تقع في هوة سحيقة لا منجاة منها. فهذا الواجب عليه أن يتوب إلى الله، وعلى إخوانه أن يتعاونوا معه على البر والتقوى، يرشدوه ويذكروا له خطر ارتكاب هذه القاذورات. فكم من واقع على أخته وأمه بسبب هذه المخدرات، وكم قاتل لولده وابنته وامرأته بسبب هذه القاذورات، فإن نتائجها فجائع عظيمة، وثمرات هذه المخدرات من الخطورة بمكان لا يجهله أحد. ومن كان في أول الطريق فقد يمشي رويدا فيها رويدا، لكنه إذا تمادى تدحدر وانقلب انقلابا فظيعا. فعلى من كان في أول دركاتها أن يتدارك نفسه ويرجع إلى الأمان والحمى، وعلى من كان تسوله نفسه مجالسة أصحاب هذه القاذورات أن يقلع عنهم ويبتعد عنهم غاية الابتعاد، فكل قرين للمقارن ينسب. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن ينجي بلادنا وأبناءنا وأولادنا وجميع إخوان المسلمين من هذه الورطات الوخيمة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. قرأت أن توبة إحدى الأمم لا تقبل إلا بأن يقتل العاصي منهم نفسه، هل هذا صحيح؟ هذا كان في من كان قبلنا، أن الإنسان إذا تاب يقتل نفسه، إذا ارتكب الذنب توبته أن يقتل نفسه. ولا أتذكر مدى صحة هذا الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإنما كان من ذلك إذا ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله الكريم فهو حق لا مرث فيه، لكنني بعيد العهد عن ذلك. والذي يغلب على ظني أنه ورد في من كان قبلنا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. صليت بالجماعة في رمضان المنصرم وكنت أحمل المصحف وأقرأ،